يسخرها ويحولها بما يخدم القضية التي خلق من أجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبينما نحن نهتم ونعتني بموضوع الامتحانات علينا أن نأخذ من هذا الجو ومن هذه الحالة زادا للمستقبل البعيد والمستقبل الحقيقي للحياة الحقيقية للحياة الأخرى. فعلينا أن نستفيد من هذه الظاهرة ومن هذه الحالة. وقد استمعت في اليوم الأول للامتحانات يوم الاثنين الماضي كده في إذاعة البصيرة، هذه الإذاعة العظيمة والإذاعة النافعة والماجعة، هناك برنامج في الفترة الصباحية تكلم عن الامتحانات وما يجب على الأسر وغير ذلك، ولكن ركز بعض المداخلين على قضية هامة هي موضوعنا في هذه الجمعة إن شاء الله تعالى، وهي أن نجعل من الامتحانات تذكيرا لنا بما نسعى إليه للقاء ربنا جل وعلا. فهذه الامتحانات في الدنيا نهتم لها هذا الامتحان، فماذا أعددنا للنتيجة التي ستصهر في الآخرة؟ هذا هو السؤال. نحن الآن في حالة امتحان، نحن الآن في هذه الدنيا نجري ونمشي في حالة امتحان وفي حالة اختبار. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نحن الآن في اختبار، هذا الاختبار معلوماته عندنا ومادته عندنا، والقضايا التي نمتحن فيها الآن تجري وتسري، وهي هذا الدين، هي القرآن الكريم، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المادة، هو المادة، هو الموضوع، والإجابات منها الشفوي ومنها العملي ومنها ومنها ومنها. نحن الآن نمارس الاختبار، الآن نحن نختبر، لكن هل اهتمامنا بالاختبار الحقيقي والاختبار الذي تتوقف عليه آخرتنا، هل الاهتمام بهذا الاختبار كاهتمامنا باختبارات الدنيا؟ هل الأسر مستنفرة كلها للامتحان الأعظم والأكبر؟ الذي ألاحظه أننا لسنا كذلك، هذا في نفسي أنا على الأقل. اهتماماتنا بالاختبارات المادية أكبر من اختباراتنا اهتماماتنا بالاختبار الحقيقي، مع أنه هذا الاختبار الذي يجري الآن يمكن أن يستدرك. إذا لم ينجح ابننا أو بنتنا، لم ينجح الممتحن، يمكن أن يستدرك هذا الفشل فيأخذ دورة ثانية ودورة ثالثة ودورة، وهكذا وهكذا في الامتحانات الدنيوية كلها. هناك فرص لإعادات ولدورات أخرى، لكن امتحاننا الذي خلقنا له عندما تظهر النتيجة لا مجال للاستدراك، لا مجال للاستدراك، ولا مجال لأن نقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالواجب إخواني أن نحول هذه الاختبارات إلى مذكر، من المذكرات التي تذكرنا بالآخرة، إلى مذكر حقيقي يذكرنا بالآخرة، ثم يحركنا للعمل لهذا اليوم العظيم. والمذكرات كثيرة، نحن الآن نهتم أحضرنا لأبنائنا مذكرة في اللغة، ومذكرة في التربية الإسلامية، ومذكرة في الكيمياء، ومذكرة في الفيزياء، ومذكرة، وبيننا ونحن نمشي وسط المذكرات، فهل قرأناها نحن واستفدنا منها؟ من المذكرات هذه الامتحانات مذكرة، ومن المذكرات التي تذكرنا وتنبهنا للآخرة ما كنا فيه بالأمس، وأول أمس وأول أمس يعني قبل أيام حتى يوم أمس كنا في مذكر من المذكرات العظيمة والمهمة. لاحظتم شدة الحرارة التي مرت بنا، كان هناك طيز شديد وسخانة شديدة. امبارح الصباح الساعة 10:30 تقريبا أو 11 درجة الحرارة كانت 48 درجة، وأنا أكذب درجة الحرارة في العربية، أكذب الدرجة دي لأنه هي أكبر من كده. الساعة 11:12 كانت 48 درجة. نعم، طيب إذا كانت واحدة أو اثنين كنتم هذه الحرارة الشديدة يا إخواني جعلنا نبحث عن المكيفات ونبحث عن المرابط ونبحث عن الظل ونبحث عن الماء البارد. هذه الحرارة مذكر، مذكر لنا. هذا التذكير تذكرنا بماذا؟ تذكرنا بالنار، تذكرنا بنار جهنم. والمسلم دائما ليس كالآخرين، لا ينظر إلى الأمور نظرة مادية وانتهى، لا، يذكر ويتذكر دينه. قال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا. النار بوئد عليها آلاف السنين وليس فيها أحد يدخلها فهي تحترق في داخلها، واشتدت حرارتها. اشتكت إلى ربها قالت: ربي أكل بعضي بعضا. فأذن لها بنفسين، أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال صلى الله عليه وسلم: فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها، وأشد ما تجدون في الصيف من حرها. ونحن في هذا العرق والشدة نتذكر، علينا أن نتذكر أن هذا الحر حر جزء نفس، هذا نفس منا جهنم، وهذا النفس انظروا فقط مساحات شاسعة، هذا نفسها فقط. نعوذ بالله من أن نكون من أهلها، نعوذ بالله من النار، استجيروا بالله من عذاب النار. من استجاب لله من النار قالت النار: يا رب أجره مني. نستجير ثلاثا، نستجير سبعا، نستجير بالله من النار، هذا نفسها فكيف بها هي. فهذا مذكر إخواني، والحمد لله رب العالمين الذي قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لما بلغت الحرارة ما بلغت جاء الله بهذا الغبار الذي ربما نحن نشمئز في البداية منه، ولكن فيه من ورائه الخير. الحمد لله هذا التغيير في الجو تغير بين خلال ساعة فقط، تغير الهواء تماما. نعم غبار ولكن فيها نعمة. تكلم ذلك أخونا الأستاذ عبد الرحمن عبد الجليل عن إذا أردنا أن نكيف كيلومتر مكعب، كيلومتر دعنا نكيفه، كم يكلف كم أمبير وكم وحدة وكم قدة، أصبحت مليارات. الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكثيرا ما نلاحظ يتغير الجو من الحر الشديد إلى البرد في أقل من ربع ساعة، ربع ساعة فقط، لأنه تحت ملك الله سبحانه. هذا مذكر إخواني، الحرارة مذكر، والبرودة مذكر، والريح نفسها مذكر. هذه الرحلة انطلقت عقيب المغرب بالأمس هي مذكر. ما للمسلم ما يقود المسلم أن يغفل عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح عرف في وجهه القلق والاضطراب، وكان يدخل ويخرج، يدخل ويخرج النبي. إذا رأى الريح، إذا رأى الغيم من بعيد يدخل ويخرج، حتى إذا انكشفت سرة عنه. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم دائما ذكر لربه، يتذكر قوم هود الذين رأوا الغيم قالوا: دي مطرة يا مطرة. لكن كانت حكاية العذاب الذي استعجل به، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو مستعجل به، ريح فيها عذاب شديد تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا فالنبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يكون عقابا أو يكون عذابا، فكان يدخل ويخرج فإذا هالت الريح يقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، لأن الرياح تأتي بالبشرى ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أما الريح فيها العذاب اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح خير مرسل ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به، هكذا لا نحن نقول الغبار وننسى. هذا مذكر من المذكرات، ومن المذكرات النار، هذه النار التي نستمتع بها ونوقدها نوقد الحطب او نوقد الفحم او نوقد الغاز او نوقد غير ذلك، نوقد النار، هذه النار التي نوقدها ما هي هذه النار؟ ما هي حقيقه هذه النار؟ والله انا اشتريت كبريت المامون والكبريت الفلاني والزناد وكذا والغاز، لا لا، افرايتم النار التي تورون؟ انتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ الله الذي انشاها، نحن جعلناها تذكره، نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين، تذكره بنار الاخره ومتاعا للمقوين، متاعا للمسافرين، متاعا للجوع، هذه النار تذكره. اذا رايت النار او شعرت ما تكون غافل، لا تكون ذكي ولحت النار، نعوذ بالله من النار، ليش الكبير نعوذ بالله من النار، شفت فحم، شفت جو، شفت اي شيء، هذه تذكره. قال النبي صلى الله عليه وسلم ناركم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم، نار الذي جزء من 70 جزء، نار جهنم قسمت الى 70 جزء، انزل منها جزء واحد فقط، ناركم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قال الصحابه يا رسول الله ان كانت لكافيه يا رسول الله، كافيه الوحده دي؟ قال ولكنها صدرت عليها ب69 جزءا، نعوذ بالله من النار. هذه النار اخواني اجارنا الله واياكم منها ومن غضب الجبار. الان انت لا تستطيع ان تلامسها، لا، ما سخن للنار تبتعد عنه، اذا سخن الماء او الزيت او الحديد لا تستطيع ان تلامس ما سخن بالنار فضلا عن النار. وفي الدنيا اذا احترق الانسان مس جسمه النار، هذا الجلد، هذا الجلد يحرق حريقا احيانا كاملا، فيفقد الاحساس ويكون في فقد الاحساس، هذا في الدنيا هذا رحمه ونعمه، ولكن يوم القيامه لا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا، كلما كلما كلما هذه فرق كبير. في الدنيا قد يحرق الانسان من الدنيا الثالثه من الدنيا كذا فيفقد الاحساس، لكن يوم القيامه نسال الله العافيه والسلام اهل النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فعلينا يا اخواني ان نتجه لهذه التذكره التي بين ايدينا دائما، نحن نراها دائما، نسال الله تبارك وتعالى من المتذكرين ومن المنتبهين، وأن لا يجعلنا من الغافلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، المذكرات كثيرة ولكنها مهمة. من المذكرات ما يتعلق بالإنسان نفسه، هناك مذكر يمر بالإنسان في وقت معين، ألا وهو الشيء، الشيء هذا البياض الذي يصهر في الشعر، هذا الشعر آية من آيات الله سبحانه وتعالى، جعله الله ينبت في الإنسان في أماكن معينة، وهذا الشعر يمكن أن تقصه هكذا فلا تتألم، ولكن إذا شدته الإنسان يتألم، ينبت في الرجل في مكان معين وفي المرأة في مكان معين وفي أماكن مشتركة بينهما، ويكون غالبا أسود اللون أو أشقر اللون في الطبيعة. ثم كلما نبت هذا الشعر وزاد وأنت تقص والزمان يقص، بعد ذلك تبدو وتظهر ألوان متغيرة، تظهر شعرة واحدة بيضاء ثم أختها بيضاء ثم أختها بيضاء، واشتعل الرأس شيبا. أول ما تظهر الشعرة البيضاء سبحان الله، ما أدري لماذا يقول الأطباء، هل خلاص اللون الأسود يكتمل؟ خلص خلاص؟ هل اللون الأسود خلص خلاص؟ الذي كان يلون شعري هذه يعني استهلكته خلاص، يعني أصبح ما في سواد، الخلايا والبويصلة والبصمة البصيلات وهذه الأشياء أصبحت ما فيها. ليه؟ لأنك كبرت. أنت يا أخي أنت 5 سنوات 7 سنوات 10 سنوات 20 30 40 أنت عاوز تكون قاعد تسير؟ لا، أنت الآن بدأت تنحدر، بدأت تنحدر عندما تأتيك الشيبة والشيبتان. انتبه، هذا الشيء لا يعطي فرصة. ولهذا عبر عنه الله في القرآن الكريم في قصة زكريا عليه السلام، قال واشتعل الرأس شيبا، ما قال يعني تلون، لا اشتعل يعني يبوك هكذا، اشتعل الرأس شيبا. هذا الشيء مذكر، مذكر عظيم. قد تكون أنت في نادرة كيف تطول على النار أو الجو أو ما، لكن الشيء أين تذهب؟ الشيء ما ترى نفسك في المرآة وبعد ذلك ترى شيبة هنا وشيبة هنا وشيبة وتصبح شيبة أنت، معنى ذلك أنك دونوت من القبر. انتبه، هذا الانتباه انذار، انذار. وبعد هذا لا يتذكر الإنسان ويأتي يوم القيامة ويحاج يا رب اديني فرصة يا رب. لا، قال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. حصل ولا ما حصل؟ حصل ولا ما حصل؟ ماذا أجبتم؟ ماذا فعلتم؟ ماذا كان ردة الفعل؟ الصالحون عندما يصل عندهم الشيء يحول أعمالهم للآخرة ويهتم بالآخرة. زكريا عليه السلام قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أقم بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي. هذا الدين أنا ذاهب سأتركه، من ورائي هل يحملون هذا الدين أو لا؟ تجعل لي وليا كذا، وإني خفت الموالي من ورائي. وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فإذا طرمك الشيء وبدأ الشيء عندك استعد، انتبه، قدم لنفسك، هيئ أبناءك، هيئ الذرية الذين يحملون هذا الدين. فإما أن تهيئهم ليحملوا الباطل ويكونوا رؤوسا في الباطل، وإما أن تهيئهم ليحملوا الحق ويكونوا رؤوسا في الحق. هذا مذكر عظيم، ومن المذكرات المرض، المرض مذكر، سواء مرض الإنسان نفسه أو مرض له قريب، هذا مذكر. لأنك كنت قبل قليل بكامل القوة تفعل وتعمل وتنتج وتعبد وتعمل أعمالك كلها، ثم عجزت عن ذلك. انتبه، انتبه، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذا الموت المرض مذكر، مذكر الإنسان. أنت غفلت، غفلت، نسيت القرآن، نسيت القرع، فلا تنبأ إلا بالقرع هكذا. وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى. أو إذا مرض لك عزيز، أخ لك أو ابن لك أو أب أو أم، عندما ترأه مرضا أمامك تنتبه أنت، أنا الآن قوي أقدم وأنتج وأعمل. ومن المذكرات الموت، الموت مذكر عظيم، مذكر كبير. فإذا مات لك عزيز ومات لك قريب أنت مباشرة تنتبه، قد فقدته الآن فجأة، كان معك قبل قليل. والآن في هذا العصر كثر موت الفجاءة، والله فلان كان معنا اسد، كان معنا قبل شويه والله مات، والله وقع راكب في الباص، وقع قاعد في المسجد، وقع قاعد وده فجأة. اذا انتبه انت، والقضيه ليست مرتبطه بالاعمار، ليست الصغار يموتون والكبار لا يموتون او الكبار يموتون لا، الموت هذا غاية كل انسان، يموت الصغير الطفل ويموت الجنين ويموت الشيبه ويموت. الموت ذكرى، تذكرة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم في القبر يقول لمثل هذا اليوم فأعدوا. إذا كنت في جنازة قريب لك أو من معارفك تذكر هذه المكان، ستأتي إلى هذا المكان محمول. هل استعدت لهذا المكان؟ خلافا لحالنا قبل الجنائز. لكن الفرق وقتينا احيانا نكون نحن في ساحه الجنائز، نكون في الدنيا، نكون باجسادنا في المقابر وبقلوبنا وبعقولنا وبالسنتنا في الاسواق وفي اللعب وفي الضحك وفي البكاء وفي الونسه. تجد الناس تضحك، تضحك في المقابر غفله، غفله عجيبه، غفله عظيمه. والمقابر نفسها ربما زينت وربما غطيت وربما جعلت اسواق. تجد الدنيا هنا والاخره هنا. شرعا لا يجوز ان تجعل الاسواق المساجد المقابر، لا تجعل مكان الملاعب ولا تجعل مكان الاسواق حتى تذكر الناس بالاخره. يقول بعض السلف: اذا رايت القوم تجاور ملاعبهم مقابرهم فاعلم ان قلوبهم قد ماتت. ناس يعني اذا الملعب واذا القبر قلوبهم ميته. الان امشي هنا مقابر الفاروق، مقابر الفاروق بهنا الدنيا في خدمتها وبهنا الاخره. المسؤولون يجب ان ينتبهوا. التخطيط، التخطيط ما هو عبث، ما هو بس هندسه، لا، في مغالب الشريعه يجب ان يترك الناس يذكروا، خاصه مع هذه الغفله. من المذكرات لاخواني العظيمه الدعاه والمصلحون. الدعاه والمصلحون مذكرون وعلى راسهم الرسل، كما استمعنا لقوله تعالى: فذكر انما انت مذكر. فالرسل مذكرون والرسول صلى الله عليه وسلم مذكر، بل بعثته صلى الله عليه وسلم من علامات الساعه. فالدعاه مذكرون، فعلينا ان نستفيد من الدعاه ونستفيد من المصلحين وننتبه الى كلامهم. يذكرون بالقران، ذكرونا بالسنه، ذكرونا بالاخره. نستفيد، نستفيد من هذه الذكرى الان، نقدم لحياتنا حتى لا نكون كما يقول الانسان يوم القيامه: يا ليتني قدمت لحياتي، قدمت لحياتي. اي الحياه الحقيقيه ليست هذه، وانما الحياه الحقيقيه والكامله هي في الاخره. نسال الله تبارك وتعالى ان يذكرنا وان ينبهنا وان يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسالك اللهم ان تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. وقبل ايام كنا في ملتقى مع رئيس الجمهوريه في مائده مستديره كما يقولون، فحضرها قادتنا وساستنا وكلهم قد ضربهم الشيء، فنرجو ان يكون هذا الشيء مذكرا لهم حتى يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا البلد، وينتبهوا الى انهم اصبحوا على شفا القبور، فيقوموا لله سبحانه وتعالى بحق هذا الوطن وبحق هذا البلد وبحق المواطنين، فيتقوا الله سبحانه وتعالى. هم الان بينهم وبين القبر حسب سنه الله سبحانه وتعالى القريب والقريب، عليهم ان يقدموا لحياتهم الاخرى ويبتعدوا عن الممارسات السياسيه غير اللائقه. نسال الله تبارك وتعالى ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا لما تحب وترضى، واستعملنا في البر والتقوى يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. ثم ايها الاخوه، توفي قبل يومين تقريبا قال اخونا الشيخ محمد الحاج سعيد من حمايم المسجد هنا باستمرار، توفي خاله قبل يومين تقريبا. وايضا هو جد ابننا ياسر، ياسر بدر الدين، من الشباب النشيطين جدا في المسجد. فندعو الله له بالمغفره والرحمه ولسائر موتانا موتى المسلمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله وسع مدخله، وسره اللهم بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اعطه دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وزوجا خيرا من زوجه، يا رب العالمين. اللهم ارحمه وسع له في قبره مرض بصره يا رب العالمين، اجعل في قبره الضياء والنور والسعه والحبور، انك ملك غفور يا رب العالمين. ارحم موتانا جميعا وموتى المسلمين يا رب العالمين. كذلك والد اخونا الاستاذ عبد الرحمن عبد الجليل مريض، يعني له فتره ممكن كانت تحسن، انا ادعو الله له بالشفاء العاجل. كذلك اخونا الشيخ عبد الرحمن شمو من الدعاة القدامى ومن اهل الدعوه القدامى، مريض الان في المستشفى. كذلك اخونا احمد العوض عبد الله ايضا مريض، ندعو له ولهم ولمرضانا لدعم الشفاء. اللهم رب الناس، اذهب الباس، اشفي انت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أشف يا رب العالمين، متعهم بالصحة والعافية، واجمع لهم بين الأجر والشفاء يا رب العالمين. اللهم عافهم وأشفهم يا رب العالمين، صح أبدانهم يا رب العالمين، ونسأل الله أن يوفق أبناءنا المتحدين ونجعهم. اللهم نجحهم ووفقهم يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. اللهم سهل عليهم يا رب العالمين، يسر أمورهم ونجحهم يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واقم الصلاة.